الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة للشيخ الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. نعم، البيت الأخير اللي توقفنا عنده 28. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال وقدم الأعلى الذي استزاحني في صالح والعفو في المظالم، وقدم الأعلى الذي استزاحني في صالح والعفو في المظالم. مراده رحمه الله تعالى من هذه أو من هذا البيت التنبيه على قاعدة التعارض بين المصالح والتعارض بين المفاسد. معنى التزاحم يعني بذلك أنه إن كانت عندك مصلحتان، عندك مصلحتان وتزاحمتا، بمعنى أنه صرت في وقت لابد أن تعمل بإحدى المصلحتين، تعمل بإحدى المصلحتين. مثال على ذلك، مثال على ذلك: دخلت المسجد تريد أن تصلي صلاة الفريضة، فاتتك صلاة الجماعة الأولى، ووجدت أصحاب الجماعة الأولى يصلون على ميت، يصلون على ميت، وهناك جماعة تقوم بصلاة الفرض، تقوم بصلاة الفرض. فهنا الآن أنت إذا دخلت مع الذين يصلون صلاة الجنازة ستفوت عنك تلك الصلاة مع الجماعة اللي هي الجماعة الثانية، وإذا صليت مع الجماعة الثانية ستفوت عنك صلاة الجنازة. فهنا الشيخ رحمه الله يقول وقدم الأعلى، يعني من المصالح على الأدنى من المصالح، لأن الأحكام الشرعية والمصالح الشرعية ليست كلها في حد سواء، هناك مصلحة تأتي أعظم من مصلحة، وأمر مأذون أو مطلوب عمله أكثر من عمل آخر. فهنا تقدم الأعلى. ما هو الأعلى؟ عندنا صلاة الجماعة الأم، الجماعة الأم هي التي تكون واجبة على الصحيح من أقوال العلم أنها واجبة، الجماعة الثانية ليست في ذاتها واجبة، وبالتالي صلاة الجنازة من الفروض الكفائية، أي ما تزال في حيز الوجوب، فتقدم صلاة الجنازة على صلاة الجماعة. لما؟ لأن صلاة الجماعة الثانية تستطيع أن تكون بعد هذه، واضح؟ فتقدم ما كانت مصلحته فائتة لا يمكنك أن تدركها على المصلحة التي يمكنك إدراكها، واضح؟ طيب، كذلك من الأمثلة في هذه المسألة: تعارضت عندك مصلحة بر الأم على مصلحة بر الأب، الأم حقها مقدم على الأب، فلو كان عندك مثلا شيء تريد أن تعمله، أن تعمله لأحد أبويك، هناك مصلحة معينة تريد أن تعملها لأحد أبويك، لا يمكن أن تتعدد هذه المصلحة، واضح؟ فهنا تقدم حق الأم على حق الأب. وقدمي الأعلى لدى التزاحم في صالح، في صالح يعني في الأمور التي هي من باب المصالح، التي هي من باب المصالح، والعكس في المظالم، والعكس في المفاسد والمحرمات. كذلك اذا حصل لك انك لابد ان تعمل احدى محرمين، انت وقعت في شيء وفي اضطرار لعمل شيء معين من المفاسد، سواء كان مفسدة من المفاسد التي هي محرمة او مفسدة ليست من باب المحرم لكن لوقوع ضرر، فهنا تقدم ما كانت مفسدته اخف على ما كان مفسدته اكبر. طيب، مثال على ذلك، الان الطبيب يقول للمريض، يقول له انت عندك، نسأل الله لنا ولكم السداد والعافية، انه عندك مرض في ساقك يحتاج الى ان نبتر الساق، والا سرى المرض الى بقية البدن فسبب لك الهلاك. فحينئذ نقول بتر القدم مفسدة بلا شك، وهلاك الانسان مفسدة كذلك بلا شك، لكن موت الانسان وهلاكه اشد من بتر الساق، وبالتالي نقدم ما كان ماذا اقل مفسدة على ما كان اعظم مفسدة. ثم قال وادفع خفيف الضررين بالاخف، وادفع خفيف الضررين بالاخف، وخذ دعال الفضلين لا تخف، وادفع خفيف الضررين بالاخف، وخذ دعال الفضلين لا تخف. وهذا البيت كالمكمل والموضح للبيت السابق، فحين ان يتعارض عندك ضرران لا بد من عمل احدهما كما سبق معنا الان في بتر الساق. طيب، ولذلك الخضر عليه الصلاة والسلام، النبي الخضر، لما ركب تلك السفينة ماذا صنع؟ فعل فيها ضررا، خرقها، فظاهر الفعل انه عظيم، وان هذا الخرق في اصل السفينة قد يكون سببا في غرقها وفي تلفها، لكن لما فعل الخضر عليه الصلاة والسلام هذا الفعل؟ حتى يدفع ضرر اكبر، وهو ان ذلك الملك الظالم الذي يأخذ تلك السفن غصبا وقهرا، انه لما يرى فيها العيب ويرى فيها ذلك الضرر انه لا يأخذها. ومن هنا نقول قد يبتلى الانسان بمرض معين، فمثلا نسأل الله العافية عنده، نقول مثلا اصيب بما يسمى مثلا بالفشل او تلف في بعض الكلى، فيقول له الطبيب لابد من استئصال احدى الكليتين، او استئصال المرارة، او استئصال جزء من الامعاء، وهذا كله ضرر، لكن لا شك ان هذا الاستئصال يدفع به ما هو اضر من ذلك. قال ودعال الفضلين لا تخف، دعال الفضلين عندك فضيلتان قد تعارضتا، عندك فضيلتان قد تعارضتا، فتقدم ما كان افضل، ما كان فاضلا على المفضول. مثال على ذلك ان الانسان يعلم تماما ما في طلب العلم من الفضل، وما اعد الله جل وعلا لطلاب العلم من المزية والفضيلة، لكن عندنا مثلا الان الدورة الذي نحن فيها، نسأل الله ان يتمها بخير وان ينفعنا بها، وقتها محدود. فلو قال قائل انا عندي الان مريض في المستشفى، وهذا المستشفى من قانونه ومن نظامه انه ما يسمح بالزيارة الا من الساعة الثالثة الى الخامسة، طيب انا اريد ازور المريض وفي نفس الوقت اريد ان احضر الدرس، فينظر هنا الانسان الى ايهما افضل، فان كان ترجح عنده ان حضور الدرس او لا، ف فيقدم حضور الدرس. لكن إن رأى أن زيارة المريض قد تكون أنفع للمريض ونحو ذلك فيقدم هذه الزيارة. لكن في الأصل أن طلب العلم أفضل من زيارة المريض. ولكن في بعض الأحوال قد يكون العمل المفضول أفضل من العمل الفاضل. في بعض الحيثيات وبعض الصور قد ينقلب الأمر عكسيا بحيث أنه يكون العمل المفضول أكثر فضلا من العمل الفاضل بسبب أو بآخر. طيب قال رحمه الله قال وإن يجتمع مع مبيح ما منع فقد من تغليبا الذي منع. هل قاعدة أخرى وهي إذا حصل تعارض بين حاضر ومبيح. تعارض عندك حاضر يعني محرم ومبيح. قال الشيخ فقدمن تغليبا الذي منع يعني قدم الحاضر. إذا تعارض حاضر ومبيح فقدم الحاضر يعني الذي منع والذي حرم. مثال على ذلك دعاك إنسان خاصة من العامة مثل ما يحصل إلى غداء وعلمت أن في طعامه دجاج كما يسمى اليوم المجمد والمذبوح خلطهما ما تدري هل الدجاج الذي هو على المائدة هو مذبوح أو يعني هذا الذي أنت لويت أن ترفعه إلى فمك هل هو من المذبوح أو هو من الذي هو ميتة. فهنا إذا تعارض حاضر ومبيح ما استطعت أن تفرق فتقدم المنع بمعنى أنه يصير الجميع عليك حراما يصير لا يحل لك أن تأكل من كلا النوعين. لما؟ لعدم التميز. وهكذا إذا اختلطت المرأة المحرمة عليك بامرأة مباحة لك فحينئذ تقدم الحظر الذي هو المنع. بعض العلماء يمثلون بامرأة كانت لك أختا من الرضاع لكن ما تدري عينها يعني ما تعرف من هي بالضبط. في قرية نساؤها قليلون أو قليلات وحينئذ تريد أن تتزوج من هذه القرية ولكن ما تدري من هي أختك منهن. فيمثلون يقولون الجميع يكن حرام عليك لأجل عدم التميز ويمثل بعض العلماء أيضا بالحديث الذي فيه المانع من صيام يوم السبت وعلى فرض صحته وإلا فهو ضعيف على الصحيح. فجاء في الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث يحسنه بعض أهل العلم والصواب ضعفه لكن على فرض صحته. فإذا جاء يوم عرفة يوم سبت يوم عرفة في حث أو يعني الأدلة في الحث على صيامه معلومة. فإذا جاء يوم السبت قال هؤلاء العلماء لا يجوز صيامه. لماذا؟ لأنه قد تعارض عندنا حاضر ومبيح. وإذا تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر. ثم قال رحمه الله قال وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. أيضا هنا قاعدة أخرى جديدة، وهي أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. معنى العلة، معنى العلة يعني السبب، على قول بعض العلماء الذي سبب هذا الحكم، الحكمة التي لأجلها شرع هذا الحكم. طيب، فإذا وجدت هذه العلة في الحكم فإننا نقول بأن هذا الشيء صار له حكم كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل العلة من تحريم الخمر الإسكار، فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهم من وراء هذا أن كل ما كان مسكرا فيكون خمرا، كل ما أسكر فهو خمر. جاءنا إنسان بمشروب فقيل هذا المشروب يسكر فيقال هذا خمر. لا يقول قائل: الخمر هو ما كان مصنوعا من العنب، أو ما كان مصنوعا من التمر، أو ما كان مصنوعا من الشعير، أو لكن عندنا هذا المشروب آخر مصنوع من شيء آخر، فيقال سواء كان مشروبا أو كان مشموما. أليس وجدا في زماننا هذا بعض الأشياء التي تشم وتسكر؟ يعني أناس كثير يعلمون أن كثيرا من الناس ربما يسكرون بشم الغراء، غراء المواطير، ويستعملون شما ثم يسكرون به، وهكذا شم أيضا كذلك البنزين وهو كذلك. فإذا استعمل في الشم لا يقال فقط أن الخمر مشروب. فكل ما سبب ماذا الإسكار صار خمرا، كل ما سبب الإسكار صار خمرا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن كل ما كان فيه علة الإسكار فهو خمر. طيب، إذا كان هذا الخمر أو إذا كان هذا الشيء ماذا ابتعدت عنه هذه العلة التي هي الإسكار، ماذا يصير هذا الشيء؟ يصير حلالا. ولهذا تكلم أهل العلم أن الخمر لو تخللت بنفسها، لو تخللت بنفسها أي صارت خلا، جاز للإنسان أن يشربها لو تخللت بدون تدخل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تخليل الخمر، يعني إذا تدخل أنت في تخليل الخمر فحينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا الشرب حراما، لا لأجل أنه صار خمرا، لكن لأجل أنك فعلت شيئا محرما، لأن الخل مرحلة أخيرة، الخمر مرحلة وسطية، والخل هي آخر مراحل التخمر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فوق ثلاث. ايش هو الانتباذ؟ انك تأخذ شيء مما يوضع وينقع في الماء، مثل الزبيب ومثل العسل ومثل التمر، تنقعه في الماء يوم ويومين وثلاث. اذا فوق ثلاثة ايام ينتقل هذا المنقع الى شيء اخر الذي هو الخمر. وكيف تتميز؟ كيف تتميز؟ اذا رايت في بدايه فقاعات هوائيه، بدايه الفقاعات الهوائيه يكون هذه اول مراحل التخمر الذي يحرم بعده الشرب. اذا الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. اذا لم توجد هذه العله لم يوجد هذا الحكم. لكن هذه فيما يتعلق بالعلل المتعدية، لأن عندنا العلة قسمان، العلة قسمان متعدية ولازمة. متعدية ولازمة، ما معنى متعدية وما معنى لازمة؟ المتعدية التي تتعدى إلى غيرها، يمكن أن يقاس عليها غيرها. طيب، يمكن أن يقاس عليها غيرها. اللازمة هي التي جاءت في هذا الحكم المعين فقط، جاءت في هذا الحكم المعين فقط، ليس لأجل أمر آخر. نحن جميعا نعلم أن العلة في تحريم رضاع الرضاع أنه لأجل أن اللبن الذي أنبت لحمك وأنشز عظمك هو عين اللبن الذي أنشز عظم تلك المرأة وأنبت لحمها، فكانت هذه العلة في تحريم الرضاع. أنت رضعت من امرأة فنبت لحمك ونشز عظمك من لبن هذه المرأة. طيب، اللبن الذي شربت منه تلك البنت أيضا هو الذي أنشز لحمها، أنشز عظمها وأنبت لحمها، ولذلك يصير هذا الحكم باعتبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. لكن ننظر أن هذا الحكم قد تخلف، وأن هذه العلة قد تخلفت في رضاع الكبير، فإن الكبير لم ينبت من هذا اللبن لحم ولا عظم، ولا عظم، وإن كان هذا القول فيه كلام أو فيه ضعف من جهة أصل المسألة، لكن نريد أن نفهم القاعدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم، انظروا، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إذا ليس معنى ذلك أن اللبن هو الذي يؤثر فقط في الصغر، بل اللبن يؤثر ولو حتى في الكبير، يؤثر ولو في الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. معنى أن الإنسان لو أكل الحرام فإنه يتغذى بدنه ولحمه وعظمه بهذا المحرم، فيكون له تأثير حقيقي فيه. وبالتالي ذهب جماعة من أهل العلم أن رضاع الكبير يحرم كما هو الحال في رضاع الكبير، في رضاع الصغير. لكن جمهور العلماء، وهو الصحيح، أن رضاع الكبير الصواب أنه لا يحرم إلا في أحوال ضيقة، كما هو الحال في كما في شأن مولى أو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. المهم الذي يهمنا الآن أننا نقول أن هذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن في بعض الصور قد تتخلف العلة ويثبت الحكم، في بعض الصور قد تتخلف العلة ويبقى الحكم ثابتا، لكن هذا الذي يسميه أهل العلم العلة التعبدية، يسمونه العلة التعبدية. ما معنى العلة التعبدية؟ يعني أن الشرع أفادنا بأن هذا الحكم عبادة وليست يعني أمور عادية، ليست عادة وإنما هي عبادة. ومن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم بالطواف بالبيت قال لأصحابه: إذا طفتم فاكشفوا عن سواعدكم اليمنى، هذه اليد، بحيث أنها تظهر العضلات، لأن المشركين قالوا: يقدم عليكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر جلد الصحابة وقوتهم، فأمرهم بالرمل وأمرهم أن يتبعوا، أمرهم بالرمل وأمرهم أن يتبعوا. إذن هذه العلة التي من أجلها ثبت الحكم في باب الأمر. لكن ننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا الحكم بعد أن صارت مكة دار إسلام، صارت مكة دار إسلام، فكيف بقيت بقي الحكم مع أن العلة قد زالت؟ فيقال أن هذا الحكم عبادة، يصير هذا الأمر تعبدي، واضح؟ ثم قال والغي كل سابق لسببه، لا شرطه سبر الفرق وانتبه، والغي كل سابق لسببه لا شرطه سبر الفرق وانتبه. الشيخ هنا يريد أن ينبهنا إلى أمر مهم، وهو أن الأحكام الشرعية لها أسباب ولها شروط ولها موانع. الأحكام الشرعية لها أسباب تثبت بموجبها، لها أسباب تثبت بموجبها، ولها شروط ولها موانع. فالشيخ يقول هنا والغي كل سابق لسببه، الغي بمعنى أسبب هذا الحكم أو هذا العمل إذا لم يأتي الموجب، إذا لم يتحقق الموجب. مثال على ذلك، نحن نعلم جميعا أن الله جل وعلا علق انتقال ملك الإنسان إلى أبنائه بسبب موته. لذلك لو قرأت في كتب المواريث والفرائض فإن تجد العلماء يقولون أن سبب تقسيم التركة هو موت المورث. طيب، فإذا أراد الأبناء أن يقتسموا مال الوالد ومال المورث قبل حصول السبب، فإن هذا التقسيم ملغي، هذا التقسيم ملغي. نضرب بذلك مثال، فقد إنسان في حادث معين، نقول مثلا كمثل الحروب هذه، أو قيل أنه غرق، أو قيل أنه قتل، المهم أنه انتشر عندهم أنه قام به سبب الموت. فالآن ورثته يريدون تقسيم تركة، فكل إنسان حاز ما قدر له من تلك التركة، فبينما هم يقسمون إذا بهذا الوالد يظهر ويتحقق أنه لم يمت، فأي تقسيم لهذه التركة في حياته يعتبر ملغيا. ولذلك من الأخطاء التي يفعلها كثير من الآباء هدانا الله وإياهم أنهم يقوم بتقسيم ماله تقسيما شرعيا، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فلان له كذا وفلان له كذا، يقسم وما زال حيا. نقول هذا الأمر منك خطأ. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يبح تقسيم التركة إلا بعد موتك، وما كان ربك نسيا. لو كان هذا الفعل منك فيما يبدو لك أنك تريد أن تتلافى المشاكل وتريد أن تغلق باب الشر بين الأبناء، فما كان ربك نسيا. ولو كان هذا الشيء الذي تريد أن تفعله وتعتقد أنه أفضل من حكم الله، فنخشى عليك من الكفر، يخشى عليك من الوقوع في الكفر، لأنك تعتقد أن حكمك أفضل من حكم الله، وهذا من أوجه الشر الذي تدخل على كثير من الناس. إذن كل سبب، كل إنسان يسبق السبب فإنه يحفظ هذا الحكم أيضا ملغي. مثال آخر، رجل يريد أن يصلي صلاة الظهر قبل دخول وقتها، ما لك يا فلان؟ قال والله أنا مشغول عندي عمل، أو أنا أدرس في المدرسة و يعني لو دخلت الى الحصة والحصة تبدأ في كذا وكذا وما ادري الا وقد ذهب الوقت فانا اقدم الصلاة قبل وقتها، فيقال له اذا انت الان سبقت السبب، لان دخول الوقت يعتبر سبب موجب للعبادة، فاذا سبقت دخوله يكون بهذا قد اسقطت والغيت هذا العمل الذي هو العبادة، واضح؟ فاذا وكل والغي كل سابق لسببه لا شرطه. الفرق الان انه يجوز لك ان تقدم الشرط قبل حصول المسبب. ايش هو مثلا؟ عندنا الان اراد ان يصلي صلاة الظهر لكن ذهب يتوضأ قبل دخول الوقت، ذهب يتوضأ قبل دخول الوقت، هذا جائز، يعني تتوضأ قبل دخول الوقت لا بأس، لكن هذا الوضوء، انظروا الفرق، هذا الوضوء الذي ذهبت تحدده في ذلك الوقت ليس في ذاته واجبا، ليس في ذاته واجبا، انما متى يتحقق الوجوب؟ اذا دخل وقت الصلاة وكنت تريد ان تصلي. ولذلك علق الله جل وعلا الشرط بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، فجاء التوقيت لدخول الصلاة. لكن يجوز لك ان تقدم الشرط على هذا الوجوب او على هذا الواجب وان لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق السبب الموجب للحكم الشرعي. مثال اخر، انسان اراد ان يتزوج امرأة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج، ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج، فماذا المهر، دفع الرجل مهر المرأة وصداقها، هذا يعتبر من أوجب الواجبات، لكن يجوز له أن يقدم المال قبل إيش؟ قبل العقد، يجوز له أن يقدم المال قبل العقد، كما يجوز له أن يؤخره إذا حصل تراضي، واضح؟ فإذا بالنسبة للشرط يقول الشيخ هنا تدري الفرق وانتبه. لماذا النبي الشيخ ماذا يركز على هذه القضية؟ لأن هناك علم اسمه علم الفروق الفقهية، اسمه علم الفروق الفقهية، هذا العلم يعنى بالتفريق بين ما يظن تماثله، يعنى بالتفريق بين ما يظن تماثله أو ما يظن، وكذلك هناك عندنا علم آخر اسمه علم الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر، هذا العلم علم الأشباه والنظائر يعمل مع علم الفروق كلاهما. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أمر بقتال الذين منعوا الزكاة، وهؤلاء على جهة التنبيه ليسوا هم الذين هم ليسوا هم من المرتدين، انتبهوا، لأن كثير من الناس يعني يظن أن أمير أن أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله يظن أنه قاتل فقط المرتدين، وهذا غلط، بل قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة، ثم قال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذا جعل الصلاة والزكاة مقترنتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل تاركي الصلاة، أمر بقتل تاركي الصلاة، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة، فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق. إذا جعل الصلاة والزكاة نظيرتان، جعلهما متناظرتان، وبالتالي لا فرق بينهما، مع أننا لو نظرنا إلى قول عمر رضي الله عنه قال فما لبثت الا ان شرح الله صدري لقول ابي بكر. فعمر رضي الله عنه على سعة علمه وجلالة قدره اشكل عليه كيف يسوي ابو بكر بين الصلاة والزكاة، واضح من هذه الجهة. مع اننا لو نظرنا الى حقيقة الامر هل الصلاة مثل الزكاة في كل حيثية؟ الجواب بلا شك لا، لانهم لم يختلفوا في ان من منع الزكاة بخلا انه لا يكون كافرا، انهم لم يختلفوا في ذلك، يسمونه مسلم لكنه فاسق، بخلاف من ترك الصلاة تكاسلا انهم اختلفوا فيه، فطائفة تقول بانه كافر وطائفة تقول انه مسلم، واضح. اذا فلابد لطالب العلم ان ينتبه الى هذا العلم الجليل الذي هو علم الاشباه والمظاهر وعلم الفروق الفقهية، ومن وفقه الله جل وعلا لمعرفة مثل هذه الامور الدقيقة فانه يصير آية في الفقه، يصير آية في الفقه، نسأل الله من فضله. ثم قال رحمه الله قال والشيء لا يتم إلا إذا تتم، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. هنا مسألة أخرى وهي كما ذكرنا من قبل على أن كل حكم شرعي لا بد له من شروط ولا بد له من أسباب ولا بد أن تنتفي موانعه، لأننا عندنا أحكام شرعية قد تكون صحيحة وعندنا أحكام قد تكون فاسدة وباطلة. من أين لنا أن نعرف بطلان الشيء وصحته؟ من تحقق، إذا أردنا أن نقول هذا الحكم صحيح فلا بد من تحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. وإذا أردنا أن نثبت الفساد شيء فإننا نقول بأنه لم تتحقق له شروط ولم تتحقق له أسباب أو حصل له مانع. مثال، لا نقول مثلا هذه الصلاة صحيحة إلا إذا كان صاحبها على طهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى إنسان وهو بغير وضوء لقلنا بأن صلاته إيش؟ باطلة لعدم تحقق الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهكذا يقول لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور يعني وضوء. وهكذا بالنسبة لهذا بالنسبة للشرط. بالنسبة للسبب كما ذكرنا أنه لو صلى قبل دخول الوقت فحينئذ نقول سبب الإيجاب لم يتحقق، ما لك يا فلان قال والله كما ذكرنا أنا يعني مضطر أصلي الآن لأن ما عندي وقت أصلي في غير هذا الوقت، فيقال له إن الله لا يقبل منك إلا إذا كان قد حصل موجب العبادة، حصل موجب الصلاة ودخول الوقت، يريد يصلي الساعة 11 قبل الأذان، قبل أذان الظهر، فيقال له أيضا الصلاة ليست مقبولة لأنك ما صليت في الوقت الذي أراد الله جل وعلا وطلب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك لابد من انتفاء المانع، فلو يعني قالت امرأة مثلا لما تحرمونني من صلاة التراويح أنا أريد أن أصلي التراويح، فيقال لا قام به مانع الحيض، ما يجوز لك أن تصلي وأنت عليك الحيض. لما؟ لأن الحيض مانع من صحة الصلاة. طيب بالنسبة للمعاملة، بالنسبة للمعاملة من شروط النكاح أن لا تتزوج المرأة إلا بولي، فلو عقدت المرأة أو عقد عليها من غير وليها فنكاحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. قد تحصل مثلا بعض الناس يقول يا اخي هذا الرجل ترك اولاده طيب ورباها خالها حتى نشأت وكبرت، الان من هو الاولى؟ يقول مهما حصل فالولاية للاب، ما وقع من تقصيره هذا جرم عليه، لكن الولاية لا تسقط عنه باعتبار كونه لم يقم على تربيتها، فلا بد من ان يكون الولي الشرعي هو الذي يقوم بالعقد الشرعي. ومن المخالفات التي تقع كثيرا عند كثير من الناس وهذا بجهلهم، انه ربما يكون الاب مثلا مسافر فيعقد لها الاخ، يعقد للبنت اخوها، وهذا غلط، فلا بد من ان يوكل الاب ولده او يوكل اخاه او يوكل الجد. اما ان تتعدى هذا الامر فحينئذ نقول هذا الشرط قد سقط، وبالتالي لابد من تجديد العقد. طيب، وايضا كذلك من الاسباب في النكاح انه اذا حصل الموجب، مثلا نقول رجل معلوم انه مجبوب، يعني في كتب الفقه يقولون هذا الرجل مجبوب او عنين، ما يعني ليس مؤهلا للزواج، عنده بعض الامراض التي لا تؤهله لان يتزوج، فهذا السبب الذي لاجله يسقط الزواج، ويجوز للمرأة ان تفسخ العقد اذا وجدته غير لائق كزوج، فحينئذ يكون هذا العقد يجوز فسخه بسبب هذا الامر. وقد يكون ايضا كذلك من الموانع ان يكون مثلا هذا الزوج كافر لا يصلي، يصب الرب والدين، هذا مانع من موانع الزواج بالمسلمة، مانع من زواج من جواز الزواج بالمسلمة، وقش على هذا المعنى. إذا لا يصح هذا الأمر، لا نقول هذه معاملة صحيحة ولا هذه عبادة صحيحة إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع من هذا الحكم الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى: قال والظن في العبادة المعتبر، والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا، نعم، والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا. المقصود بهذا البيت أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بالنسبة للعبادات الذي يعتبر هو ما يغلب على ظن المكلف، في العبادات هو ما يغلب على ظن المكلف. مثال: الإنسان منا يدخل يصلي ثم بعد أن يسلم يقوم بالأذكار ويمضي إلى شأنه، إما لعمله وإما يخرج من الصلاة قد غلب على ظنه أن صلاته التي صلاها صحيحة، غلب على الظن أن صلاته التي صلاها صحيحة، واضح؟ فهذا الذي يغلب على الظن هو الذي يعتبر في العبادات، هذا الذي يعتبر في العبادة، مع أنه قد يكون في باطن الأمر وفي حقيقة الأمر أن الصلاة التي صلاها إما يكون صلاها وهو جنب وهو لا يذكر، وإما أن يكون قد صلاها وفعل فيها شيء من المنصلات بغير أن لا يعني يشعر، كان يكون ما توضأ أو يعني حصل له شيء من المفسدات وهو لا يدري. فمن صلى وقد أحدث شيئا من مفسدات الصلاة ولم يدري هذا الأمر إلى أن لقي الله جل وعلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليه شيء، واضح؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرك بأن تعمل بموجب غلبة ظنك، هذا بالنسبة للعبادات. كذلك في الصيام، كذلك في الصيام. فإنسان مثلا قام في يوم من الأيام وهو في رمضان نظر إلى الساعة فوجدها الساعة الثالثة والنصف، فقام هو يتسحر، قام يتسحر. طيب، فبعد أن أكل وشرب قال ما دام أنه ثلاثة ونصف بقي يعني وقت على الأذان سأضع رأسي إلى أن يؤذن. انتبه والناس يصلون، انتبه والناس يصلون، فقام هو وتوضأ وصلى. لكن في حقيقة الأمر الساعة لم تكن ثلاثة ونصف، كانت الساعة واقفة بسبب انتهاء البطارية. كان ذاك الوقت الذي أكل فيه في حقيقة الأمر هو بعد أذان الفجر الصادق، الفجر الثاني الأذان الثاني، لكنه ما علم، ما علم بأنه أكل في وقت في وقت التحريم حتى لقي الله. نقول له ما عليك شيء، ما عليك شيء، هذا الذي ينبغي عليه أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه حصل، واضح؟ بخلاف الأمور التي تتعلق بالمعاملات، بخلاف الأمر الذي يتعلق بالمعاملات فإنه لا يكتفى بمجرد غلبة ظن الإنسان أنه فعل. زيد من الناس قد أقرضك 100,000، أقرضك 100,000، أنت غلب على ظنك أنك أديت الذي عليك. جاءك بعد مدة قال لك يا فلان يا أخي أين الدين؟ قلت يا أخي أنا أعطيتك. قال لك لا ما أعطيتني. فلا تقول هنا أنا لا غالب، أنا غالب ظني أني أعطيتك. هنا في هذه الحالة يقول الشيخ وبالنسبة للمعاملة قال وفي نفس العقود اعتبروا، يعني لابد أن ترجع إلى التحقيق في قضية هل برأت ذمتك أو لم تبرأ، واضح؟ بالنسبة للمعاملات اختلف الأمر، ما تقول أنا أغلب ظني. ليش؟ لأن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، حق الله جل وعلا مبني على المسامحة. فعلت شيء بغير أن تدرك بغير أن تعلم فالله يسامحك. ولذلك كما مر معنا في حديث المسيح فراته كان يصلي الصلوات إلى هذه المدة كلها، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الصلوات حق هذا الأيام والأشهر ربما والسنوات التي مضت، وإنما قال له ارجع فصلي هذه الصلاة التي أنت ما زلت تصليها. ولذلك جاء في البيت الآخر قال لكن إذا تبين الظن خطأ فأدري الذمة صحح الخطأ، لكن إذا تبين الخطأ فأدري الذمة صحح الخطأ. في حالة أن يتبين للإنسان من العبادات أنت الآن غلب على ظنك أنك صليت العصر بطريقة صحيحة، واضح؟ فخرجت من المسجد وصلت إلى البيت تذكرت أنك جنب ما اغتسلت، أو تذكرت أنك ما توضأت، أو تذكرت أنك مسست ذكرك ولم تنتبه، فحينئذ نقول إيش؟ في حالة أن تبين لك الخطأ فيما غلب على ظنك أنه يلزمك أن تعيد هذه العبادة لتبرئ ذمتك، لتبرئ الذمة وتسقط الطلب، واضح؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد إن شاء الله لنا بقية والوقت قد داهمنا، وفق الله جميع من يحبه ويرضى.